بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. باب الجد والإخوة. قال الرحبي رحمه الله: ونبتدي الآن بما أردنا في الجد والإخوة إذ وعدنا، فألق نحو ما أقول السمع، واجمع حواشي للكلمات جمعا، واعلم بأن الجد ذو أحوال، أنبيك عنهن على التوالي، يقاسم الإخوة فيهن إذا لم يعد القسم عليه لم يعد القسم عليه بالأذى، يقاسم الإخوة فيهن إذا لم يعد القسم عليه بالأذى، فتارة يأخذ ثلثا كاملا إن كان بالقسمة عنه نازلا، وإن لم يكن هناك ذو سهام فاقنع بإيضاحي عن استفهامي، وتارة يأخذ ثلث الباقي بعد ذوي الفروض والأرزاق، هذا إذا ما كانت المقاسمة نقصه عن ذاك بالمزاحمة، وتارة يأخذ سدس المال وليس عنه نازلا بحالي، وهو مع الإناث عند القسم مثل أخ في سهمه والحكم، إلا مع الأم فلا يحجبها بل ثلث المال لها يصحبها، واحسب بني الأب لدى الأعداد، وارفض بني الأم مع الأجداد، واحكم على الإخوة بعد العد حكمك فيهم عند فقد الجد، واسقط بني الإخوة بالأجداد حكما بعدل ظاهر الإرشاد. باب الجد والإخوة. المراد بالجد هنا أبو الأب وإن علا، والمراد بالإخوة الإخوة الأشقاء أو الإخوة لأب. فإذا مات عن جد وإخوة أشقاء أو لأب فكيف يكون الميراث؟ هذا الباب معقود لذلك، والمسألة فيها خلاف، والراجح فيها أن الإخوة محجوبون بالجد، لأن الجد أب، الجد أب، وهذا القول قول الصديق أبي بكر وابن عباس والزبير، وروي عن كثير من الصحابة. قال ابن القيم: وقد رجح مذهبهم بنحو 20 وجها في كتاب إعلام الموقعين صفحة 374 الجزء الأول. رجح ابن القيم في كتاب إعلام الموقعين صفحة 374 الجزء الأول إلى آخر المجلد، رجح مذهب الصديق ومن وافقه من الصحابة أن الجد يقوم مقام الأب فيحجب الإخوة أشقاء أو لأب كما يحجب الإخوة لأم. وقال ابن القيم: من قال بقولهم، من قال بقول الصديق ومن وافقه في عدم توريث الإخوة مع الجد، من قال بقولهم فهو أسعد الناس بالنص والإجماع والقياس.